السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة النور وصلنا إلى الآية 61، قول الله جل ذكره: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى آخر الآية الكريمة. ونذكر معاني الكلمات. أولا، حرج بمعنى إثم وجناح، وما ملكتم مفاتحه معناها البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها، صديقكم أصدقائكم، أشتاتا أي متفرقين، أي متفرقين. هذه الآية الجليلة أمر المؤمنين، أمر الله المؤمنين أن يستأذنهم، عفوا، يا أيها الذين آمنوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآية 61. في هذه الآية قال السعد رحمة الله عليه: يخبر الله تعالى عن منتي على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير. فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحو مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد، كما قيد قوله: ولا على أنفسكم، أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم، قال: أي بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت: أنت ومالك لأبيك. وللحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وليس المراد من قول من بيوتكم أي بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل. بسم الله. قال: فإن هذا يكون من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله عز وجل، ولأنه نفي الحرج عما يظن أن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. وهنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: واختلف المفسرون رحمة الله عليه في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض. هنا فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية كالآية التي في سورة الفتح. الآية التي في سورة الفتح هي الآية 17، قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لأن الله عز وجل ذكر قبلها: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني أن هؤلاء ليس عليهم حرج في الجهاد في سبيل الله. فقال: جعلوا هذه كهذه الآية، وتلك في الجهاد لا محالة، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هنا إنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يؤكلوهم لألا يظلموهم. فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك، وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا ولألا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله الآية. هذا الوجه الثالث. وقال عبد الرزاق ساق بسند عن مجاهد قال: ليس على الأعمى حرج، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه رخصة لهم. وأيضا قال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه، فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس فيه، ليس ثم. قال تعالى: فأنزل الله الآيات، هذه الآية. قول جل ذكره: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قال الحافظ ابن كثير: إنما ذكر هذا ومعلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه، وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قول أو ما ملكتم مفاتحه. قال الحافظ ابن كثير: هذا ظاهر، وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنهما رحمة الله تعالى عليهما. والعلامة السعد رحمة الله عليه قال بعد أن قال من بيوتكم، قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، قال: هؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتحه، قال: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين: أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. والحافظ الكثير رحمه الله قال: أو ما ملكتم مفاتحه. قال سعيد بن جبير: والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام المعروف. وسمعنا الآن أن العلامة السعدي ضعف هذا الرأي. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا من عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله الآية: أو ما ملكتم مفاتحه. وأما الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه فقال في هذه الآية، قال: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على ثمانية أقوال، أقربها هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة. فهذه ثلاث أقوال: الأول أنها منسوخة من قول ولا على أنفسكم إلى آخر الآية. قال عبد الرحمن بن زيد قال: هذا شيء قد انقطع، كان في أول الإسلام ليس على أبواب أغلاق، فكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وجائع وليس فيه أحد، فسوغ الله تعالى أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا الحديث الصحيحين. قال الثاني أنها ناسخة، قاله جماعة: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله عز وجل نهانا أن نأكل أموال بيننا بالباطل، وإن الطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عن أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج، إلى قول: أو ما ملكتم مفاتحه. قال: هو الرجل يوكل الرجل بضيعته. قال القرطبي: قلت علي بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم، سكن الشام، يكنى أبا الحسن ويقال أبا محمد، واسم أبيه أبي طلحة سالم، تكلم في تفسيره، فقيل إنه لم يرى ابن عباس. ثالثة أنها محكمة، قالوا جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقولهم منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والصحيح أن هذا القول أنها محكمة وليست منسوخة ولا شيء. قال روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يعيبون في النفير يعني يخرجون بأجمعهم في النفير في الجهاد، يعيبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون إن احتجتم فكلوا، فكانوا يقولون إنما أحلوه لنا عن غير طيب نفس، فأنزل الله الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وهذا الأثر عن أم عائشة رضي الله عنها قال الهيثم في المجمع، رواه البزار ورجال الرجال الصحيح، وقال السيوطي في لباب النقول سنده صحيح. وقال ابن العربي هذا كلام منتظم لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهم، لكن قوله أو ما ملكتم مفاتيحه قد اقتضاه، فكان هذا القول بعيدا جدا. قال لكن المختار أن يقال إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه التكليف من المشي وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة وأركانها والجهاد ونحو ذلك. ثم قال تعالى بعد ذلك مبينا وليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم، فهذا معنى صحيح وتفسير مبين مبين مفيد يعضده الشرع والعقل، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل، يعني قل هذا بين. قال القرطبي رحمة الله عليه وإلى هذا أشار ابن عطية فقال فظاهر الآية وأمر الشريعة يدل على أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرون إليه العذر، وتقتضي نيتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص، فالحرج مرفوع عنهم في هذا. فأما ما قاله الناس في هذا الحرج هنا وهي، فقال ابن زيد هو الحرج في الغزو، أي لا حرج عليهم في تأخرهم على هؤلاء المرضى أو المعذورون. وقول ولا على أنفسكم، قالت فرقة الآية كلها في معنى المطاعم. قالت وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار، فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجولان يد الأعمى ولانبساط الجلسة من الأعرج، وكذلك لرائحة المريض وعلاته. قال وهذه أخلاق جاهلية وكبر، فنزلت الآية مؤدبة، وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجا من عين أهل الأعذار إذ هم مقصرون عن درجة الأصحاء في الأكل لعدم الرؤية في الأعمى وللعجز عن المزاحمة في الأعرج ولضعف المريض، فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. وقال ابن عباس إن أهل الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم، فنزلت الآية مبيحة لهم. وكذلك كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب به إلى بيوت قرابته كما ذكر حافظ كثير ذلك، فتحرج أهل الأعذار من ذلك، فنزلت الآية. وعلى أنفسكم ولا على أنفسكم، قال القرطبي رحمة الله عليه هذا ابتداء كلام، أي ولا عليكم أيها الناس، ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء، فقال المفسرون ذلك لأنها داخلة في قوله من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته، وفي الخبر أنت ومالك لأبيك، ولأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. وقال الحكيم التلميذي ووجه قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم كأنه يقول مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم، فيكون للأهل والولد هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي له المسكن، فليس عليه حرج أن يأكل معهم من ذلك القوت، أو يكون للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليس عليه في ذلك حرج. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالاتكم. قال القرطبي رحمه الله عليه قال ابن العربي أباحنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، فإذا كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذه، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الإدخار ولا إلى ما ليس مأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم. وهذا كلام أيضا مفيد. وأو ما ملكتم مفاتيحه، قال القرطبي رحمه الله عليه، نحن ذكرنا قول السعدي وابن كثير أن ذلك في الخازن أو الخادم أو ما ملكتم مفاتيحه. وأما ابن السعدي أبى تفسير الخادم. قال القرطبي رحمه الله عليه أو ما ملكتم مفاتيحه، قال يعني مما اختزنتم وصار في قبضتكم، وعظم ذلك ما ملك الرجل في بيته وتحت غلقه. وهذا تأويل الضحاك. قال وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء. قال ابن عباس عنا وكيل الرجل على ضيعته وخازنه على ماله، فيجوز له أن يأكل مما وقيم عليه. وقال ابن العربي وللخازن أن يأكل مما يخزن إجماعا، وهذا إذا لم تكن له أجرة، فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حرم عليه الأكل. وأيضا في هذه الآية الجليلة في قوله تعالى أو صديقكم، أو صديقكم، قال العلامة السعدي وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أو صديقكم، قال بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقال ابن عباس في الآية قال المسلمون إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال أو أفضل الأموال، فلا يحل لنا أن لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك فأنزل الله إلى قوله أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والقرطبي رحمه الله تعالى عليه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول أو صديقكم قال إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الحب؟ قال أنت لي صديق فما هذا الاستئذان، يعني أنت في بيتي وأنت صديقي اشرب كما تشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل حائط أبي طلحة المسمى بيرحاء ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه على ما قاله العلماء، على ما قال علماؤنا، هكذا يقول القرطبي رحمه الله عليه. قال والماء متملك لأهله، وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسري مؤنته ويسير مؤنته أو لما بينه من المودة. ومن هذا المعنى أيضا إطعام أم حرام رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذ نام عندها، لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته في ذلك عارية، وهذا كله ما لم يتخذ خبنة. معنى يتخذ خبنة يعني أن يأكل الصديق في بيت صديقه ويخبئ من الطعام، ألا ماذا إذا اتخذ خبنة يخبئ من الطعام؟ لا، هذا لا يجوز. وقرن الله تعالى في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيلة، لأن قرب المودة لصيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال القرطبي: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه، كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه. وأيضا قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال قتادة: كان هذا الحي من كنانة، من بني كنانة، يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إذا كان رجل يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤكله ويشاربه، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما روى الإمام أحمد ساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وأيضا القرطبي رحمه الله تعالى قال: ترجم البخاري في صحيحه باب: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية: والنهد والاجتماع على الطعام. ومقصود فيما قال علماؤنا في هذا الباب إباحة الأكل جميعا، وإن اختلفت أحوالهم في الأكل، وقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصارت تلك سنة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الإملاق في السفر، وما ملكت مفاتيحه بأمانة أو قرابة أو صداقة، فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. كلمة النهد، قال القرطبي: والنهد ما يجمع الرفقاء من مال أو طعام على قدر النفقة ينفقونه بينهم، يعني جماعة مسافرون يقولون كل واحد يخرج مثلا 100 ريال ولا 100 جنيه ولا 100 دولار نضعها ونشتري بها طعاما ونأكل. اشتروا طعام، فلا حرج أن يأتي إنسان يأكل من هذا الطعام من هؤلاء الرفقة. قال: النهد ما تخرج الرفقة عند المناهدة، وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره. وقد قيل إن تركها أشبه الورع، ولكن لا بأس ولا حرج أن يأكل إنسان منها. قال أيوب السختياني: إنما كان النهد أن القوم كانوا يكرهون في السفر، كانوا يكونون في السفر، فيسبق بعضهم إلى المنزل فيذبح ويهيئ الطعام ثم يأتيهم، ثم يسبق أيضا إلى المنزل فيفعل مثل ذلك، فقالوا: إن هذا الذي تصنع كلنا نحب أن نصنع مثله، فتعالوا نجعل بيننا شيئا ليتفضل بعضنا على بعض، فوضعوا النهد بينهم. قال: وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصحابه، وإن لم يرضوا بذلك منه إذا علموه فعله سرا دونهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال السعد رحمة الله عليه: فإذا دخلتم بيوتا، نكر في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا. فإذا دخل الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم، مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. وجلب مودة أيها الحبيب الغالي. قال الحافظ ابن كثير: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال سعيد بن جبير والحسن البصري والقتادة والزهري: يسلم بعضكم على بعض. وقال جابر بن عبد الله: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال أبو الزبير: ما رأيته إلا يجيبه. وعن ابن طاووس قال: كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا آثر وجوب عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعاه إلا ناسيا. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا روى الثور عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك. قال: وحدثنا أن الملائكة ترد عليه تحية من عند الله مباركة طيبة. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن عباس يعني ذكر ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس قال: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فالتشهد في الصلاة تحيات المباركات والصلوات إلى آخر ما قال. قال: هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق، والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله يخالف هذا. لماذا يخالف؟ لأن في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخر التشهد. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح، ولا دليل على التخصيص. وأطلق القول يدل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. قال: وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه، ووصفها أيضا بالطيب لأن سامع يستطيبها، والكاف من قوله كذلك كاف التشبيه، كذلك يبين الله، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال السعد رحمة الله عليه: لما بين الله لنا هذه الأحكام الجليلة كذلك قال: كذلك يبين الله لكم الآيات الدالة على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكون من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو في اللب، لكون معانيها أجل المعاني وأدابها أجل الآداب. وأيضا لأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة. فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيت الإنسان، هذا مهم، ما لا يضره. يعني هل يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه ويضر الابن، يعني ابن عنده زوجة وأولاد مثلا ويأخذ نفقتهم النفقة الواجبة لهم كرها عن الابن، لا لا يجوز هذا. قال وفيه دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهم الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد، هذه درر من النفائس. وفيها دليل أيضا على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. فنسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.